بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد مواجده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطر وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برولا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقلا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. حق لله وفرق الشريف بعقل جديد مع صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه، ونوري في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبى كل صب لهموم سنسين صباه، وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسيا، وأيلعت الثمار وأدنى الشجر للجان جناه، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاه، وأتيت أمه صلى الله عليه وسلم في المنام فقيل لها: إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه. عطل اللهم فرق الشريف بعقل جديد مع صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على الذات المحمدية. صلى الله عليه وسلم حين ولد واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العالية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مكتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سويا وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطل الله الشريف بعهد الكريم مع صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على صلى الله عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى. فزيلت السماء حلوا ورد عنها المردة وذوي النفوذ الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكه وسواه. وسقط 24 من شرفاته العلوية وكسر سرير الملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير صلى الله عليه وسلم وإشراق محياه. وغاضت بحيرة ساوة وكان بين همذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف مويها السجاج ينابيع هاتيك المياه. وفاض وادي سماوة وهي مفاذة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ما ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الحرام الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية. والراجح أنها بعد فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطل الله الشريف بعهد النبي مع صلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقوية في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه، وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه وملآه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح بأمته كلهم الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه. عزت اللهم غفره الشهيد بعهد الشهيد مع الصلاة والتسليم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم عشرة سنة رحل به عمه أبو طالب إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه، وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه، قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه، وإنا نجد نعته في الكتب القديمة السماوية، وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه، وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم ينجاوز من الشام المقدس بصرا. حق اللهم صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، ومعه غلامها ميسرة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بمعناه، ونزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة لنا صومعة نسطورة راهب النصرانية، فعرفه الراهب إذ بال إليه ظلها الوارف وآواه، وقال ما نزل تحت هذه الشجر قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة أفي عيني حمرة استظهارا للعلامة الخفية، فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخاه. ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم من وضح الشمس قد أظلاه، وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله، وبما قاله الراهب أو دعه لديه من الوصية فضاعف الله تعالى في ربح تلك التجارة. ولما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله إلى البرية، فخطبته إلى نفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه. صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش للكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه، وعظم القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه، فحكم بتحكيم أول داخل من باب السددة الشيبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه، وأخبروه بأنهم رضوه بأن يكون صاحب الحكم في هذا المهم ووليا. فوضع الحجر في ثوم ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى ملتقاه، فرفعوه إلى مقره من ركنها تلك البنية، ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه. كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمه، وبني إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سناه، وإنما ابتلئ بالرؤيا تمرينا للقوى البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه. ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه، وذلك في يوم الاثنين 17 دخلت من شهر الليلة القدرية، فقال له الملك اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه غطة قوية، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقي إليه الجمعية ويقابله بجد وجهاد ويتلقاه، ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر، فجاءه جبريل بها وناداه عطل الله شهيد أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وعرج به إلى السماوات، فرأى آدم في الأولى قد جل له المقار وعلاه، وفي الثانية عيسى بن البتول البرة النقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه، وفي الثالثة يذهب الصديق بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه الله من نار النمرود وعافاه، ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه، وأماط سبحانه له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسي من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بساط الإدلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 5 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم في ليلته، وصدقه الصديق وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش، وارتد من أضله الشيطان وأغواه عقل الله Yeah. ثم أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية، فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحساه. وأما غار ثور وفاد الصديق بالمعية وأقام فيه ثلاثا تحمي الحمائم والعناكب حماه، وخرجا منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية، وتعرض له سراقة فابتهل إلى الله تعالى ودعاه، فساخت قوائم فرسه في الأرض الصلبية، ثم سأله الأمان فمنحه صلى الله عليه وسلم إياه. أطلع الله صلى الله عليه وسلم بقدير على أم معبد الخزاعية، وأراد ابتياع لحم أو لبن منها، فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في البيت خلفها الجهد عن الرعية، فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه، فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله مولاه ووليا، فدرت وحلب وسقى كلا من القوم وأرواح، ثم حلب وملا الإناء وغادره لديها آية جنية، فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه، وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقطرة لبنية، فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا حكى جثمانه ومعناه، فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية على أنه لو رآه لآمن به واتبعه وأدناه. وقدم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول، وأشرقت به أرجاؤها الزكية، وتلقاه الأنصار، ونزل صلى الله عليه وسلم بقباء وأسس مسجدها على تقواه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ذا ذات وصفات سنية، مربوع القامة أبيض اللون مشرما بحمرة، واسع العينين أكحلهما أهلب الأشفار، قد منح الزجج حاجباه، مفلج الأسنان واسع الفم أحسنه، واسع الجبين ذا جبهة هلالية، سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديداب حسن الكريم أقناه، بعيد ما بين المنكبين سرط مفلج الأسنان، واسع الفم أحسنه، واسع الجبين ذا جبهة هلالية، سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديداب حسن الكريم أقناه، بعيد ما بين المنكبين سرط الكفين ضخم الكراديس عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية، وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه، وعرقه صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ، وعرفه أطيب من النفحات المسكية، ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقى. عقل الله يصافح المصافح بيده الشريفة، فيجد الإنسان منها سائر اليوم رائحة عبهرية، ويضعها صلى الله عليه وسلم على رأس الصبي فيعرف مسه له بين الصبد والذراع. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح بيده الشريفة أهل العاهات والآفات المرضية، فتزول تلك العاهات ويشفى المريض بإذن الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تفل أو بصق في الأطعمة أو الأشربة القليلة النجرية فاضت بها الخيرات وحلت فيها البركات من الله. يتلألأ وجهه الشريف تلالؤ القمر في الليلة البدرية، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته، ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. وكان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر أشواه.

نسألك اللهم أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والمسلمين مطلبه ومناه، وتنجح لكل من المسلمين مطلبه ومناه، وأن تخلصنا يا مولانا من أسر الشهوات والأجواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا يا مولانا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتبني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنينا، وتعم جمعنا هذا والمسلمين من خزائن منحك السمية برحمة ومغفرة ورضوان، وتديم عمن سواك غنى. اللهم استر العورات وآمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية، واسقنا يا مولانا غيثا يعم ثياب سيده السمسم ورباء، واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى، واجعل مع المقربين مقيله وسكنا، واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه، ولكاتبها وقارئها ومن أصاغ سمعه إليه وأصغى. وصل اللهم وسلم وبارك على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه، ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية، وتحل الصدور المحافل المنيفة بعقود حلا. عبد الله تم من حمله الشريف صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداح، حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلاة والسلام عليك يا من أخبرك الله، عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. الفاتحة إلى حضر سيدنا الشيخ محمد نجيب سراج الدين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين. الفاتحة. بنيت الله من سيدنا الشيخ العافية الأيد براح قدره وأن يمده بالمدن المحمد ويديم هذا الهدي في ذريته وأن يجعله من كمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتمة إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا من خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين، ومن خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأحب أحبابك وأكرم الأولين والآخرين عليك، إمام رسلك وأنبيائك وسيد عبادك وعبادك وخيرتك من خليقتك، نسألك اللهم بكرامته عليك وبجاهه عندك وبفضله عليك وبقربه منك وبحبك له وبحبه لك وبالسر الذي بينك وبينه، نسألك اللهم يا مولانا أن تجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن تمسكنا بكتابه وسنته، وأن تمسكنا بشريعته، اللهم وأن تفيض علينا من بركاته، وأن تملأنا من أسراره وأنواره، اللهم أن تستعملنا بسنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتان ونعيما لا ينفان وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم وفي أعلى الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبخلا إلا عافيته ولا كسيرا إلا جبرته ولا قطيعا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا ذللته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا وفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا صمد الصامدين، يا مقصد القاصدين، يا منتهى رغبة الطالبين، يا كاشف السوء، ويا إله العالمين، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا قيم السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا سند السماوات والأرض، يا ممسك السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض، حقق لنا رجانا، أعطنا منانا وفوق منانا، اجعلنا من العباد المحمديين الذين هم محسوبون على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا في زمرته وتحت لوائه، وظللنا بظله، وارض عنا يا مولانا، وارض قلب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا. اغفر اللهم لنا وارحمنا، ولوالدينا ومشايخنا، وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وأعد يا مولانا هذا الشهر المبارك علينا وعلى عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكل خير وعافية وصحة وسلامة وسعادة وكرامة وتوفيقا ورضا من الله ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد. ماذا ونجى من وحد الله.